هو ده برنامج ولا فاصل إعلاني؟ ولا فاصل إعلاني جوه برنامج؟ ولا برنامج جوه الفاصل الإعلاني؟ ده ولا أي حاجة من دي، ده برنامج فاصل إعلاني مع شريف عمر المخرج الفنان الكبير أستاذ خالد الحجر. سيب كل اللي بتعمله عشان عندك دلوقتي فاصل إعلاني. جاهز؟ جاهز إن شاء الله. أستاذ خالد الحجر، قولي فكرة إعلانك بقى اللي هتعملها هتكون خاصة بإيه؟ هو خاصة بالسينمائيين والممثلين، يعني كل بشارة في المجال السينمائي أو الفن بشكل عام، إن يتعمل مؤسسة كبيرة أو دار للمسنين تراعيهم في السن الكبير، لأن الواحد بيلاحظ إن في ممثلين كتير بيختفوا ومحدش بيشغلهم وبيموتوا في صمت، ومعظمهم بيموتوا هم في حاجة الفلوس يعني، أو الظروف ما بتسمح لهمش لأنهم بيقعدوا فترات كبيرة ما يشتغلوش. فأنا يعني بأيد فكرة أو ياريت تعمل مؤسسة نترع الناس دي والممثلين أو المخرجين أو كل الفنانين كل شهر يتبرع للنقابات بتاعتهم بمبلغ معين حتى لو صغير، أو يبقى مفروض عليهم أنهم يدفعوا تجاه هذه المؤسسة. تمويل الحملة الإعلانية بتاعت حضرتك هتجيبه منين وإزاي؟ والله يبقى من الفنانين اللي معهم فلوس هم كتير يتبرعوا للحملة دي، وبرضو يتبرعوا أنهم يظهروا فيها وكإعلان يعني يتكلموا عنها، لأن الإنسان اللي معروف دلوقتي مشهور والأضواء عليه هيجيله يوم ده مش هيبقى حواليه، ويقول لازم كلنا نوعب ده. أنه أما فاطمة رشدي يقول اللي كانت سيدة المسرح قالوا نسمع أنها ماتت في بدرهم ما حد يعرف ماتت زي إسماعيل ياسين، فالأضواء بتختفي والشباب بيروح والشهرة بتتهي، فلازم كلنا يعني ده أنا بفكر فيه دلوقتي، لازم كلنا نبص إنسانيا ونحن نساعد بعض. يعني هيقتنع أستاذ خالد بسهولة أن هم يدفعوا يعني ولا هتواجه صعوبة؟ والله لا، أهل الفن الكرام كتير يعني سهل أقتنعوا. قلت لي هتجيب النجوم كلهم يشتركوا، لكن لو سميت لي كده 2 أو 3 كده بالتحديد يعني. والله انا اكلم احمد عز، اكلم مدام ليلى علوي، اكلم مدام نبيل عبيد، اكلم اشرف عبد الباقي، اكلم سوسن بكر، اكلم سيد رجب، اكلم كل الناس اللي اعرفهم اللي الحمد لله ربنا يعني يسرى في كتير يعني. تفضل إعلانك يتحط في وسائل الإعلام التقليدية سواء إذاعات أو تلفزيونات ولا على السوشيال ميديا؟ والله السوشيال ميديا متهيألي منتشرة أكثر دلوقتي، بس أنا شايف إن الاثنين كويس يعني، التلفزيون برضه مهم. تفتكر لو حملتك الإعلانية اتوقفت هتتوقف لأي سبب من الأسباب؟ لا مش هتتوقف، متهيألي لأن حالة إنسانية هتتوقف ليا. مفيش أي سبب؟ ممكن سبب مادي مثلا أو كده؟ لا إن شاء الله ما في سبب مادي. يعني لو الأمور تعبت الواحد يروح للأستاذ سويرس هو يحلها إن شاء الله. خالد الحجر لو عمل إعلان عن المخرج خالد الحجر هيقول إيه في كلمتين بالظبط؟ عايش بيكافح لسه بيكافح. كفاحك جاب نتيجة في الآخر ولا لسه مستني النتيجة؟ لا الحمد لله، كل خطوة لها نتيجتها وكل سن بنتيجته وحلاوته وجماله، الحمد لله يعني الواحد لغاية يقول الحمد لله يعني. أستاذ خالد الحجر المخرج الكبير والفنان الكبير، إيه السلوجن اللي هتحطه في إعلانك إعلان دار المسنين للسينمائيين؟ مش عارف والله يعني، كما تدين تدان. ايه ده فاصل اعلاني؟ طب ليه كده؟ هو كده فاصل اعلاني في كل مكان. فاصل اعلاني مع شريف عمر.